جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم تخصيص ليلة الجمعة ويومها بذكر جماعي كصلاة الفاتح مثلا؟ هذا ورد النهي، ورد النهي عن تخصيص يوم الجمعة بقيام أو صيام، والصيام ورد، ولذلك أهل العلم مختلفون في مشروعية صيام يوم الجمعة. ولذلك قال الجويرية لما قالت إنها صائمة يوم الجمعة قالت: صمت يوما قبله؟ قالت: لا. قال: تصومين يوما بعده يوم السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فيوم الجمعة يوم عيد، عيد للمسلمين، عيد أسبوعي، وشأن العيد أنك تفرح وتستقبل ضيوفك وزوارك وأهلك وتستمتع. فإذا صمت لم يكن هذا الشيء، لكن إذا صمت يوما قبله أو يوما بعده أو وقع في أيام مستحبة كأيام البيض أو عشر ذي الحجة أو وافق يوم عاشوراء فهذا لا حرج. أما أن تقصده باعتبار أنه يوم، لا شك هو أفضل الأيام، أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أنزل وفيه تقوم الساعة وفيه كذا وكذا، فهو يوم عظيم وفيه ساعة من أعظم الساعات وأجلها. كذلك ليلة الجمعة إن كان لك قيام معتاد تصلي من الليل صل، أما أن تقول: لا أنا أريد أن أصلي ليلة الجمعة وأقوم وأخصها، لا، هذا خلاف السنة. وأشد من هذا ما سأل عنه السائل، أن يخصها بذكر وصلاة الفاتح. وش صلاة الفاتح هذه؟ هذه كلها بدعيات وخرافات وخزعبلات. يتركون الصلاة التي علمنا إياه الرسول عليه السلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إلى آخره، ويعمدون إلى هذه البدع التي وضعها هؤلاء وأضلوا بها الناس، فتركوا وعدلوا عن سنة الرسول عليه السلام إلى ما اخترعوه هم وابتكروه، فلا يجوز. يقول: ما حكم طلب الشفاعة من الأولياء والصالحين؟ قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فطلبها من الأولياء والصالحين، بل حتى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا تطلب منهم إلا أن تقول: اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام. أما لما كان في حياته عليه السلام صحيح، فإنهم كانوا يسألونه الشفاعة في أمور دنياهم ودينهم، يطلبون شفاعته في الدنيا والآخرة عليه السلام، وهو أهل لذلك. أما بعد موته عليه السلام فلا يجوز أن تقول: اشفع لي يا رسول الله. فكيف بمن يطلب من الولي الفلاني والصالح الفلاني والزاهد الفلاني؟ ما يجوز. فالشفاعة لله لا تسأل إلا منه عليه سبحانه وتعالى. قل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا فهذا باب فتح على الناس من أبواب الشرك والتوسل الباطل الشيء الكثير. يقول: هل يلزم صلاة 40 صلاة في الحرم النبوي؟ لا يلزم ولا يستحب. يعني التحديد هذا ذكرنا مرارا أن الحديث الذي ورد عن أنس رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من الفقه، هذا باطل الحديث، ليس بصحيح. فتصلي في هذا المسجد ما تيسر لك 40 ولا أقل ولا أكثر، أو ما تصلي، تصلي ركعتين وتمشي، فهذا ليس بواجب فضلا عن أن يكون مستحب. لكن بعض الناس يحرج الآخرين ويحرج من معه ويجلس ونصلي نستكمل صلاة أسبوع، هذا ما ورد فيه. ورد الحديث الصحيح: من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام مطلقا في أي مسجد، ليس في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، بل في أي مسجد في بلدك في حيك، إذا واظبت على الصلاة 40 يوم 200 صلاة ما تفوتك تكبيرة الإحرام، فهذا دليل على أنك سلكت الجادة وأنك حصلت على براءة من النفاق. وفعلا الذي يلازم الصلاة 200 صلاة في 40 يوم في الغالب أنه يصبح هذا عادة له، عادة ويلازمها، هذا المقصود من الحديث. وليس المقصود أنك تأخذ، أي بعض الناس يقول: طيب نصلي 40 يوم ثم يعود إلى عادته وكسله وخلاص حصل شهادة، هذا ما هو المقصود من الحديث أنك خلاص تصلي وتمشي، لا، المقصود أنك إذا استطعت أن تصلي هذه الأيام فهذا دليل على أنك إن شاء الله سوف تلازم إلى أن تلقى الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز ذبح كبش عند باب المنزل خوفا من الجن والشياطين؟ هذه أيضا من العادات، من العادات والبدع والشركيات، تعبد الجن، تخاف من الجن، خف من الله سبحانه وتعالى، فالذبح لغير الله لجني أو ملك من الملوك أو عظيم من العظماء مثل ما تفعل بعض القبائل، إذا أتى الزوار والملوك والعظماء يذبحون لهم ويقصدون تعظيمهم، ما يجوز. أما تذبح ضيافة وإكرام هذا شيء آخر، لكن فرق بين أن تذبحها تكريما لصاحبك أو تذبح تعظيم. فبعض القبائل في الجاهلية وبعضهم لا زال عنده هذا السلوك، إذا أتى ملك من الملوك يذبحونه ويتركونه، هذا الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا ذبحت للجن وحتى لا يضروك فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. يقول: ما حكم الحاج الذي يعتقد في الأولياء والصالحين الضر والنفع؟ هذا ما حج إذا كان اعتقاده هذا فعلا، كيف يلا الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، ولذلك نجد هذا مكرر في القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى مما يذكر في محاجة المشركين والكفار: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، الرسول عليه السلام: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالرسول عليه السلام يتبرأ من النفع والضر، فالنافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، لكن هو عليه السلام يضر بما كتب الله له وبما ينفع بما أيضا كان على يده من الخير عليه السلام، لكن النفع المطلق والضر المطلق في الرزق والشفاء والمرض هذه بيد الله سبحانه وتعالى. فالذي يعتقد أن الأولياء يضرون وينفعون ويمرضون ويشفون ويقضون الحاجات فهذا كله شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور لله جل جلاله لا تكون إلا بيده سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يشرب الدخان وعليه ملابس الإحرام؟ لا شك هذا من الإساءة الحقيقة، وللأسف يعني هذا سوء أدب. هذا الدخان إذا كان المحرم محرم عليه الطيب، يعني الدخان أي الطيب والدخان، العقلاء يكرهون رائحة الدخان يتضايقون منها يكرهونها، والطيب أنت وأنت محرم محرم عليك الطيب حرام عليك، فسبحان الله الطيب الذي حرم عليك وتنتقل منه، رد بنفسك يا أخي كل 3 أيام لعل الله يفتح عليك وتترك هذا البلاء. ألست تصوم تقريبا 13 ساعة 14 ساعة 15 ساعة؟ فإذا ابتليت لا تدخن أمام الآخرين ولا تضايقهم. بعض الناس من حماقته يدخن بين أطفاله وعند زوجته، وقد يقفل السيارة ويدخن فيها ونلاحظهم نراهم من حماقاته، وهذا الأطباء يحذرون منه كل التحذير. والدخان قد أجمع أطباء العالم من مسلم وكافر أجمعوا على أنه ضار بالصحة، ولذلك فقهاء المسلمين المعاصرون يجمعهم الآخرون على تحريمه ما دام أنه ضار بالصحة فهو حرام. فيا أخي المحرم فرصتك في الإحرام أن تتخلص من مثل هذه الأشياء. يقول: معي طفل عمره 6 أشهر، أريد أن أسأل عما إذا كان يجب عليه أن أذبح إذا أحرمته متمتعا. نعم، إذا أحرمت به متمتعا فيلزمك أن تذبح هديا من مالك، ما تقرب مال الطفل، بل كنا التمتع وهدي التمتع من مالك أنت. يقول: دخلت المملكة العربية السعودية لغرض العمل، وأنا في طريقي مررت بميقات يلملم وأحرمت، وبعد ذلك لظروف غير الباص اتجاهه إلى جدة، بعدها بسنوات رجعت إلى بلادي وهناك أخرجت قيمة ذبيحة، فهل ذلك صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. كيف يقول أتى إلى المملكة عن طريق يلملم؟ أيوة لظروف عمل للعمل. أي نعم، وأحرم ولكن الباص غير اتجاهه. أحرم من الميقات ولا من جدة؟ من الميقات نعم. وغير اتجاهه إلى فين؟ إلى جدة. طيب وماذا صنعه؟ ماذا صنعت يا أخي؟ أتيت بالعمرة ولا ألغيت إحرامك؟ يعني الأخ السائل دعه ما دام هو موجود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يصوم 3 أيام في الحج في تاريخ 16 و17 و18؟ لا، من ذي الحجة طبعا انتهت أيام الحج على الصحيح، فالله سبحانه وتعالى فصيامه 3 أيام في الحج، المقصود في الحج في زمن الحج في وقت الحج، والحج من دخول ذي الحجة أو بالأحرى من الإحرام بالعمرة أو التحلل منها، وبعضهم يضيقه إلى الإحرام بالحج، لكن الصحيح أنه إذا أحرم بالعمرة جاز له أن يصوم 3 أيام. فيصوم الأول والثاني والثالث، أو يصوم مثل هذه الأيام اليوم الخامس والسادس والسابع، أو يصوم السادس والسابع والثامن، أو يصوم حتى يوم عرفة، لكن يوم العيد لا يصومه بحال. إن لم يصم فيصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أما إذا أخره إلى بعد ذلك فقد يكون آثم. لكن إن كان عنده عذر، إذا كان مريض ولم يستطع، فحتى صيام رمضان المريض يعذر فيصومها متى ما تيسر له. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أسعى في كرسي وأنا أستطيع المشي؟ هل أستطيع أن أسعى في السعي؟ أي على كرسي وأنا أستطيع المشي؟ إيه نعم، مر بنا أن السعي ماشيا أفضل، لكن لو سعى راكبا لشيء من العجز والكسل لا حرج عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: متى يلبي من أحرم بعد الميقات؟ من حين إحرامه، من وقت إحرامه يشرع في التلبية يلبي. أحسن الله إليكم. يقول: رجل في صلاة العصر مع الإمام، كان ساجدا مع الإمام ثم ركع الأولى وقام الإمام من السجود وهو لم يقم حتى ركع الإمام بعد ذلك، يقول: هل ما حكم صلاته؟ ما دام أدرك الركوع مع الإمام فلا حرج، يعني هو سجد وظل ساجدا وكأنه إما غفل أو ما إلى ذلك حتى قام الإمام وركع، فإذا أدركه في الركوع فيقولون قد أدرك الركعة معه ولا سجد سهو عليه في هذه الحالة. وأذكر الإخوان بعد الأذان أرجو أننا نتابع المؤذن ونكف عن الأسئلة، لأن مع الأذان لا نستوعب، ومن السنة أن تتابع المؤذن. إذا كان في سؤال قصير أعطينا إياه قبل الأذان. يقول: ما حكم قيام الليل في ميناء أيام التشريق؟ الذي يظهر أنك إذا تيسر لك أن تقوم من الليل فقم، الأصل مشروعية هذا، هذه أيام فاضلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.